يقول عفوا عنك، إذا حدثت صديقي عن شخص هو لا يعرفه وذكرته بأشياء فيه، هل هذا من غيبة؟ نعم، إذا كان يمكن أن يعلم يكره هذا الغيبة، أما إذا كان لا يمكن الأحسن تقول بعض الناس ولا تقول شخص نعرفه ولا شيء، تقول بعض الناس يفعل كذا وبعض الناس يفعل كذا، فلا تحدد، لأنك إذا قلت شخصا يقول كذا وكذا ربما أنه يبحث عنه حتى يعرفه. نعم.